cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faman yaqra al-nawaqid al-ashr. Tata. يغلب أن نواكب الإسلام عشرة. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله تعالى كمن يذبحه للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة وتوكلوا عليهم فذلك كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من افتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أو أن حكم غيره أحسن من حكمك الذي يبدل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الذي يفضل على حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء مما جاء استزها بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من افتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإغراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المقرى وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. فينبغي للمسلمين أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. أحسنت. أخذنا في درسنا الأخير باب التوحيد ثلاثة أنواع وقرأنا المتن. On a lu ensemble كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. واليوم بإذن الله عز وجل نقرأ الشرح. قال العلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمة الله عليه: الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، أي هذا الاعتقاد. وهو توحيد الله بفعله بأن يعتقد أن الله هو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الله بفعله تعالى. الدليل على توحيد الربوبية ومن يدبر الأمر فقل أفلا تتقوا. أحسنت. نعم، سوء توحيد حتى Al-Kuffar, Al-Mushrikoun, ils le reconnaissent. Et unifier Allah subhanahu wa ta'ala fi fi'lih. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Khaliq, comme قال الشارح رحمه الله, al-Malik, al-Mudabbir. Allah c'est lui qui gère tout, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui guide. Al-Tawhid fi hadha al-bab, an ta'taqid an la sharika lillahi azza wa jal fi hadhihi al-af'al. Ay, on n'a pas le droit d'associer Allah subhanahu wa ta'ala في هذا الباب ولا في غيره. قال وهو الرازق وهو المحيي والمميت وهو المميت وقد كان الكفار يعتقدون هذا والدليل قوله تعالى. الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون ذلك. ça les a pas fait rentrer في الإسلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم. Il les a combattus, alayhi salatu wa salam, لأن هذا التوحيد suffit pas. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة جدا. إن تقدمت معنا أو شيئا منها في القواعد الأربع. Donc ils reconnaissent هذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض. هذا اسم توحيد ربوبية. أن الله سبحانه وتعالى سر الرزاق. يرزق من يشاء. كذلك من يملك السمع والأبصار. Qui c'est qui donne la vue, qui c'est qui donne l'ouïe. Et كذلك qui c'est qui donne la vie, qui c'est qui donne la mort. Tout ça ils reconnaissent. فسيقولون الله. Ils diront Allah. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala قال فقل أفلا تتقون. Et malgré cela, vous ne suivez pas Hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hudallah, Tawhid, unifie Allah fil ibadah. Ça montre anna hadha al-qism la yakfi. La budda minh, lakin la yakfi. Le mu'min, il est obligé de unifier Allah fil rububiyya, lakin si il adore pas Allah subhanahu wa ta'ala seul, fa la yakfi. قال وهناك ناس في هذا الزمن يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية وهذا من جهلهم أنهم يخلطون في المسائل بعضهم عن جهل وبعضهم عن عمد وهوى. certains ils sont ignorants, ils mélangent d'autres, ils veulent pas comprendre. يفسرون لا إله إلا الله بالربوبية. Et ça c'est très très grave. لِأَنَّ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَتَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ أي لا معبود حق إلا الله. أما إكسبليكي هذه الشهادة فتوحيد الربوبية فسخطأ كبير. قال ويزعمون أن من أقر بتوحيد الربوبية فإنه يعتبر موحدا وهذا جهل عظيم. Pour eux, tant que cette personne elle croit أن الله سلو الخالق سلو الرازق الرزاق المحيي المميت celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, أي reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, croire que c'est Allah le créateur, فعندهم ça suffit. Celui qui croit que Allah c'est le créateur, c'est un mu'min. ولو si il a des problèmes في العبادة ولو si يشرك بالله عز وجل. Et ça c'est très très grave. ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام elle est fondée sur tawhid al-uluhiyya. Amma tawhid al-rububiyya fataqaddam ma'ana al-dalil miraran annahu hatta kuffar quraish l'ont reconnu. Et malgré cela le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Si ça serait suffisant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les aurait pas combattus abadan. Hada c'est wadih lakin al-hawa wal-jahl. Fal-insan yahmad Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ni'ma annahu différencie entre le haq wal batil et annahu mélange pas fi hadhihi al masail. Qala bal tajid min al mu'allifin wal kuttab man ya'taqid dhalik ka sayyid qutb. Hadi c'est musiba akbar. Ama ba'd an nas yasma ala jahl ma darasu wa ma qara'u wa la yumayyizun wa la yufarriqun bayna al masail. Rubbama al jahil يغلط في هذا. أما مؤلفون كما قال كتاب بعض الناس ils ont une manzila عند المسلمين et ils ont هذا المعتقد فهذا c'est خطير جدا وهؤلاء des ضلال الذين لا يفرقون بين التوحيد الربوبية والألوهية هؤلاء c'est des ضلال أي ceux qui sont على علم أنهم يؤلفون ويكتبون ويدعون إلى الله عز وجل فهؤلاء c'est des ضلال قال كالسيد قطب أما سيد قطب له طوام وموبقات أكثر من هذا et on avait détaillé ولله الحمد مع بعض الإخوان ضلالات هذا الرجل المنحرف الزائق on avait fait une kalima et on avait détaillé ما يتعلق بالتوحيد وبغيره فهذا الرجل هو حامل لواء التكفير في هذا الزمن مجدد في الضلال والانحراف Il a fait revivre Madhab al-Khawarij avec ses livres, khaswatan ma'alim fi al-tariq. Kadhalika al-adala al-ijtima'iyya wa al-dhilal. Ces trois livres, hadha al-munharif, il a fait revivre hadha al-madhab al-fasid, Madhab al-Khawarij. Qala fa innahu yufassir tawhid al-uluhiyya bi tawhid al-rububiyya. Wa fi al-hashiya, ذكروا مثالا فقال فمن الخطأ ما فسره به سيد قطب قول الله عز وجل وهو الله لا إله إلا هو فقال من سورة القصص فقال أي فلا شريك له في الخلق والاختيار هذا من ظلال القرآن أي لا يكسبلكي هذه الآية العظيمة شهادة لا إله إلا الله وهو الله لا إله إلا هو إلا يكسبلكي هذا المنحرف بتوحيد الربوبية فلا شريك له في الخلق والاختيار هذا تفسير إلي بقى صحيح هنا بل الخالق سبحانه وتعالى المستحق للعبادة هذا مثال شيخ نجمي لاستيسات اكزامب سيد قطب أنه إلى ميلانجي في هذا الباب وفي غيره فالرجل منحرف سيبا عالم أبدا وكثير من أهل الأهواء انحرفوا في هذا الباب قال إذن نقول إن من أقر بتوحيد الربوبية فإن إقراره بذلك لا يدخله الإسلام ولا يوجب له الجنة ولا يحرز دمه ولا ماله وهذا يعني أن إحراز المال وإحراز الدم لا يكون إلا بتوحيد الألوهية على مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله بأن يقولها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها هذا هو الذي ينفع العمل بمقتضى هذه الشهادة وفعم معناها كيسكي نغفل المعنى بالدليل هذا تقدم معنا كثيرا تفضل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا نعم فما معناها أن نعبد الله لا إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا لا إله نعم لكن ما معناها سيكون معنى لا إله إلا الله تصيت الدليل الآن سيكون معنى avec tes mots à toi نعم لا معبود بحق إلا الله personne ne mérite d'être adoré sauf Allah عز وجل قال أما إن قال أنا أعلم أن الله ربي وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي يحيي ويميت وأنه هو الذي ينزل المطر ويرزق عباده فإن ذلك كله لا يحرز دمه ولا ماله وإنما يحرز ويعصم دمه وماله ويعصم دمه وماله بتوحيد الألوهية وإخلاص الدين لله وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فسكي préserve les biens et le sang du musulman, c'est هذا التوحيد أما الربوبية فلا يكفي c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam في زمنه il a combattu les mushrikins مع أنهم كانوا مقرين أن أن الله عز وجل هو الخالق. Il reconnaissait هذا, et on a cité plusieurs fois الأدلة. هذا هو توحيد الربوبية. الخلاصة أنه توحيد الله سبحانه وتعالى في فعله عز وجل, وننفي الله سبحانه وتعالى dans ses actes, أي أنه يجيد, أنه celui le créateur, أنه celui qui donne, etc. Et استفدنا ولله الحمد أن, وهذا كان معلوم عند الجميع ولله الحمد, أن هذا لا يكفي. Ça ne suffit pas pour rentrer في الإسلام. لا. لابد من شيء آخر وهو النوع الثاني. قال الثاني توحيد الألوهية, وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه بين الأمم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. فما حصل بين الأنبياء وأممهم من حروب وتقاطع etc. قصص إبراهيم أو موسى أو قبلهم نوح عليهم السلام. السبب هذا أنهم ils ont appelé leur قوم à هذا التوحيد et ils ont refusé. أما الربوبية ستكون عند الجميع. قال أو بين الأمم وأتبع الرسل, أي لا يؤمن هذا. كذلك أتبع الرسل يبخباج هذا التوحيد. كثير من الناس إذا أكسبت با هذه الدعوة, لماذا؟ لأنهم يفنجوا الشرك في هذا الباب, كسسوا اليهود, كسسوا النصارى, كسسوا الروافض أو الصوفية, هؤلاء يفنجوا الشرك, ولهذا إذا أكسبت با دعوة أتبع الرسل. قال وهو توحيد الله بأفعال العباد كما قال عز وجل وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Chacun de nous, il doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala fi ibadatih. Toutes tes adorations, tu dois les faire que pour Allah azza wa jalla. Hada huwa tawhid al-uluhiyya. Wa hada huwa alladhi yadkhul sahibuhu al-islam bi hada at-tawhid. C'est ce tawhid qui fait rentrer fi l'islam. Amma mujarrad une croyance en Allah, c'est le créateur, en Allah il existe, en Allah c'est lui qui gère tout. هذا حتى إبليس إلا ركنا. إبليس كفر لما أبى أن يسجد لآدم استكبارا, الكبر, il a pas voulu se prosterner, فكفر. أما إبليس لا jamais prétendu أنه c'est le créateur أبدا, بل il a reconnu أن الله il l'a créé. لكن كثير من الناس هذه المسائل مع سهولتها في الحقيقة يميلونج. قال أو بين الأمم وأتباع الرسل وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والذبح والرجاء والخوف والخشية والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وهذا تقدم معنا في الأصول الثلاثة. شيخ الإسلام ذكر لكل نوع دليلا من القرآن. قال إذن ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ ما الفرق عند من؟ C'est quoi la différence الآن avec tout ce qu'on a lu, que ce soit dans ce cours ou précédemment, la différence entre توحيد العبادة وتوحيد الربوبية؟ تفضلوا. الألوهية c'est bien sûr d'Allah, أحسنت. الربوبية توحيد الله سبحانه وتعالى في فعله, أي توحد الله عز وجل في أفعاله, ولا يجوز الإشراك به. فمثلا الله سبحانه وتعالى هو الخالق, فنعتقد ذلك ولا يجوز الإشراك بالله في هذا. On n'a pas le droit d'associer الله سبحانه وتعالى في هذا. Prétendre que واحد يكخي عيادا بالله. والألوهية أحسن توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا, أي سلعب كيف يوحد الله سبحانه وتعالى بفعله, فيصلي لله ويزكي لله ويدعو الله ويذبح لله عز وجل وهكذا تتلى عبادات. وكذلك فرق ثاني من حيث التعريف أو المعنى. فرق ثاني, une deuxième différence qu'on a vu, il حقق التوحيد الربوبية لابد من لابد يحتاج التوحيد الألوهية. لا بس لكن نحن فرق من ديفيرونس. هو أن التوحيد الربوبية مقرون به الشرك كله. أحسنت. التوحيد الألوهية هو خصوصا. أحسنت أن أن الربوبية المشركون يقرون بذلك. المشركون إذا أكسبت هذا توحيد الربوبية. أما الألوهية فلا. فهذا مختصرا أي ما تقدم من الفروق. كذلك وهو تابع لما ذكرنا أن الألوهية يفرنطخ في الإسلام. أما مجرد الاعتقاد أن الله سر الرب سيفرنطخ في الإسلام. قال الفرق بينهما كالتالي ويتضح من تعريف كل منهما توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من الخلق و نعم هنا يا خطأ والرزق هنا بيدي بالفتح سأفصح والرزق والصواب والرزق لأن بالكسر أو سنقرأ الكلام. قال والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك. نعم هذه أفعال الله سبحانه أو من أفعال الله سبحانه وتعالى الخلق والرزق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك. هذا أو هذه الأمور نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في هذه الأمور. قصص والخلق قصص والله سبحانه وتعالى يدنا كيفيو يفي فيفر يفي مورير توساس من أفعال الله عز وجل. أما الفائدة في لفظة الرزق والرزق إن شاء الله ذكروني في آخر الدرس. On en avait déjà parlé le درس précédent أو dans un درس. نقرأ كلام العلامة الهراس رحمة الله عليه. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، فأنت تصرف له دعاءك ورجاءك وخوفك وخشيتك وذبحك ونحرك وتوكلك ورغبتك ورهبتك وإنابتك. إن دعوت تدعو الله وحده دون سواه، وإن نذرت تنذر لله وحده دون سواه، وإن ذبحت أو نحرت تذبح وتنحر لله وحده دون سواه، وإن رجوت فترجوه هو وحده. والخوف الذي هو خوف العبادة تفرد الله به دون سواه، وهكذا. نعم Tant que c'est une ibadah, tu dois la faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا نَرَاهُ مِنْ بَعْضِ النَّاسَ وَنَسْمَعُ أَنَّهُمْ يَذْبَحُونَ لِلْوَلِي أَوْ لِلْقَبْرِ فَهَذَا شِرْكٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. لأن الله سبحانه وتعالى قال فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، أي لا تصلي ولا تنحر إلا لله. أَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. فمن ذبح لغير الله، même si c'est un ولي، même si c'est un homme pieux، même si c'est un savant، même si c'est un رسول، فهذا سيدي الشرك. لماذا؟ لأننا هنا قاعدة عظيمة، وعبد الله ولا تشرك به شيئا. فتوتل عبادات سكوب الله عز وجل إلى الدنيا أطخك الله كل كسوة ست أطخ كساسوة البيئة كساسوة الشمس أو القمر أو النبي فلا يجوز. لماذا؟ لأن العبادة سحق لله عز وجل وحده، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال وهذه بعض الأدلة من القرآن على هذه الأنواع من العبادات. فنقرأها، تقدمت معنا في الأصول الثلاثة، والمهم هنا c'est de savoir أن ما من عبادة، والعبادة on l'a déjà عرف، on a déjà cité le تعريف de Cheikh l'Islam qui c'est qui nous le rappelle. تعريف العبادة تقدم معنا أو مع بعضكم، تفضل. هاي أحسنت، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة والباطنة. اسم جامع فسانو كي انغلوب tout ce que الله يلم، que ce soit une parole que ce soit un acte apparent ou caché. فtout ce que الله سبحانه وتعالى يلم comme parole كم فعل سين عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. سين عبادة et tu trouveras forcément un délit في القرآن أو في السنة أو dans les deux. فهذه العبادة t'as pas le droit de la faire, de l'accomplir pour autre qu'Allah عز وجل. Et سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بابا في الشرك. Et المصنف il va détailler ما يتعلق بالشرك. أما نحن on essaie de ne pas sortir du كثيرا du livre. قال وهذه بعض الأدلة من القرآن على هذه الأنواع من العبادات. ما دليل الدعاء؟ الشارح رحمة الله عليه السيت هذا sous forme de سؤال et جواب. Il pose une question, ما دليل الدعاء؟ ثم السيت la réponse avec le دليل. قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما دليل النذر على النذر؟ اما الشاهد فواضح ادعوني استجب لكم montre que c'est une عباده لان الله سبحانه وتعالى امر بها. الله nous a ordonné de l'invoquer, de lui demander. فانفوكي autre qu'Allah c'est du shirk. Bien sûr, il y a un tafsil. Amma, une chose, tu demandes à quelqu'un une chose, il est capable de faire et il est présent, c'est pas du shirk. Nous, on parle un ad-du'a, l'ibada. Ma dalil ala nadr? Al-nadr, c'est le vœu. S'imposer une chose qui n'est pas wajib. Et c'est makruh. Inda kathir min ahl al-ilm. Bel ba'duhum harramuh. Surtout fil muqabla. Aïe, mathalan, il yaqul, si je suis guéri, je jeûne 3 jours. Il cite une chose et si cette chose elle est exaucée, il fera telle chose. Hada c'est makruh. Karaha shadida wa ba'd ulama yuharrimuna. Et walaw al-nadhr al-mutlaq annahu yaqul il s'impose alayya an asum yawmayn ou an adhhab ila makan kadha. Tout ça, ça s'appelle un nadr. Il traduit par un vœu. C'est s'imposer une chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu obligatoire. Yufuna bin nadr, qala azza wa jalla. Et celui qui fait un vœu, c'est obligé de faire ce qu'il a, ce vœu qui s'est imposé à lui-même. Amma le faire aslan, al-ibtida ubih. Et faire un vœu, aslan c'est makruh. Il faut éviter ça. Limada? لأن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم ينزع أغضني دي الشوز والحمد لله فيها كفاية بل هنا دي نقص أحيانا دا سختن واجبات فلماذا سنبوزي إن شوز كالله نزع بأنبوزي كذلك كثير من الناس يفون دي فوي سنبوز ثم يقعون في الحرج ويسألون أهل العلم كمان فيها خاصة بعضهم يفون دي نذور. النذور سي البلوريال دو نذر صعبة ثقيلة أنه يفي أن فو دالي دان أتل أندروا أبي مثلا إلى مكة إلى الحرم وهذا هذا صعب على الإنسان ثم إلي أوبليجي دو سي بو با لا لو فير إلي أوبليجي دو فير توبة إلى آخره فلماذا هذا؟ هذا الدين إلي فوندي سور اليسر الإنسان إي سامبوز با أو تسو سي كاباسيتي. Fais pas de nadr, tu veux jeûner 2 jours, jeûne. Si tu as du mal, ou aridun, mani'un, et tu ne peux plus faire, alhamdulillah, tu fais fousha. Limada li'annahu aslan laysa biwajib. Amma wahid, il fait un vœu maintenant de jeûner 2 mois. Khasatan, ba'd an-nas, ils font hada fi muqabil shay. Si mon enfant il est guéri, je jeûne 2 mois. Tu n'as pas besoin de hada. Allah subhanahu wa ta'ala karimun. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit ton enfant. Bidoun hada shart. Hada c'est muhim. Fa l'ulama quand il cite un nadr fi abwab al-tawhid, ça ne veut pas dire que c'est une chose de recommander. La. Lakin al-wafa ubihi c'est wajib. Lanna celui qui s'est imposé une chose, un nadr c'est une ibada, fa yajib alayhi annahu, il applique, il fait ce qui s'est imposé. Ala kulli hal, nahnu delas hada. On n'a pas besoin de hada. Si tu as quelque chose, demande à Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tu n'as pas besoin de citer une chose en échange. Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne. Huwa al-ghani azza wa jal. Wa as-sahaba, il faisait pas mitla hadha al-ikthar minha ila akhirih. La, fa nahnu dilis. Qala ma ad-dalil ala adh-dhabh wa an-nahr. Aw ma adri, est-ce qu'on a lu le dalil du nadr? قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما الدليل على الذبح والنحر؟ قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك بمعنى الذبح. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ملعون لماذا؟ لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل، هذا ملعون. ما الدليل على الخوف؟ قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والمراد بالخوف هنا خوف العبادة، أما مجرد خوف خوف طبيعي فهذا ليس بالشرك، لا، هذا من طبيعة الإنسان أنه il a peur de certaines choses. أما خوف السر comme il appelle العلماء أنه cette chose elle peut te faire aucun mal. مثلا on peut citer un exemple، بعضهم يخاف من الولي الميت، ربما مات منذ سنين، il est mort ربما il y a des siècles، ويخافون منه أنه s'il ne fait pas telle chose، لماذا؟ لأنهم ils ont une عقيدة أن ce mort il peut lui faire du mal، هذا هو الشرك، خوف السر il l'appelle. أما si un سبب، واحد il a peur d'un animal، il a peur de quelque chose، il y a un سبب ça peut vraiment lui faire du mal، فهذا c'est من طبيعة الإنسان. وكذلك un autre نوع c'est خوف العبادة، أن الإنسان يخاف من الله، وهذا c'est une عبادة عظيمة. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ما الدليل على الرجاء؟ قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه، الرجاء. قال ما الدليل على التوكل؟ قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، توكل سن عبادة، placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا العلماء يذكرون أنه لا يجوز أن يقول المؤمن توكلت على الله ثم عليك. T'as pas besoin de dire ثم، بل il faut pas le dire. لماذا؟ لأن الناس في عبادة، والعبادة حق لله وحده. فالإنسان لو كان نصيب في هذا، فدي توكلت على الله. Pas besoin de dire ثم عليك، لأن التوكل على الله وحده. فبعض الناس يفون ستره. قال ما الدليل على الرهبة؟ قوله تعالى وإياي فارهبون، ça ressemble au خوف. قال ما الدليل على الإنابة؟ الإنابة ça ressemble à التوبة، le repentir. قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، tout ça c'est des عبادات qu'on doit faire que pour Allah عز وجل. قال وما الدليل على الرغبة والرهبة والخشوع؟ قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه أمثلة. هي دي زوت عبادات، هي دي زوت أدلة من الكتاب ومن السنة، لكن الشيخ نجمي رحمة الله عليه إلى سيتي سي أدلة بمونتخي الدليل من القرآن أن ما ذكره شيخ الإسلام سدي عبادات، والمسلم يفيد زفور في هذا الباب كثيرا. فالرسل الله سبحانه وتعالى بعثهم إلى أممهم من أجل هذا التوحيد، لزنبوي بحقق هذا التوحيد، فنحن نفيد زفور بكمبخاندر التوحيد كذلك كمبخاندر سكي أنلس التوحيد أو كل ديمينو كذلك بعض المسائل يفيد تفاصيل ك كالخوف وإلى آخره. هذا مهم، طالب العلم يفيد زفور في هذا الباب أكثر من غيره، هذا أصل الأصول، c'est le fondement du الدين، c'est معنى لا إله إلا الله. ومن أحسن الكتب لطالب العلم كتاب التوحيد في هذا الباب بعد القرآن الكريم بيعصر. كتاب التوحيد، فجمع المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد خيرا كثيرا، دي أبواب نافعة، يسيت ان شابتر مثلا باب السحر، ثم يسيت دليل من القرآن، دليل من السنة، يسيت قول بعض الصحابة أو بعض السلف. العلماء يزيكسبليك هذا بكلام جميل، فالطالب العلم يعتني بهذا المتن حفظا ودراسة ومراجعة، لأن أصل عظيم. نعم، ودوتر كتب كذلك، لكن هذا فيه خير كبير. قال الثالث توحيد الأسماء والصفات. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض الأدلة على هذا التوحيد. فالله سبحانه وتعالى له أسماء إلى ذي النوع عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، كذلك إلى ذي الصفات سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يوحد الله سبحانه وتعالى في هذه الأسماء وهذه الصفات. الله إلى ذي النوع إلى ذي الاتخبي، فأنت وإنفي الله سبحانه وتعالى في هذه الأسماء والصفات. وأقول يجب على المكلفين إثبات أسماء الله وصفاته التي وردت في القرآن على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم، الواجب على المكلفين كما قال إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات. فالعلماء يذكرون قاعدة عظيمة في هذا الباب، أن الأسماء والصفات توقيفية، أي ما جاء في القرآن والسنة فتثبته. تسكي سيتي من الأسماء والصفات في القرآن يجب على الجميع الإثبات. On doit croire أن الله سبحانه وتعالى إلى السنة أو ستتخبه. فلهذا قال هنا يجب على المكلفين إثبات أسماء الله، أي الثابتة في القرآن أو في السنة. قال وهذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، أما ما يتعلق بالأسماء فسهل، تعتقد أن لله سبحانه وتعالى أسماء وتثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. Je crois tous les noms qui sont cités في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تعتقد أن أسماء الله عز وجل حسنى، أي chaque nom il englobe un attribut parfait. لأن on détaillera pas نحن هنا، لكن بعض الضلال كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة انحرفوا في هذا الباب. فمثلا بعضهم يؤمنون بالأسماء ولا يؤمنون بالصفات، المعتزلة. فإديز الله سبحانه وتعالى سالعليم بلا علم، سالبصير بلا بصر. نحن en tant que مؤمن en tant que أهل السنة نؤمن بالاسم، الشك اسم يتضمن صفة. كذلك من القواعد المهمة التي يذكرها أهل العلم أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في عدد معين، لأن الله سبحانه وتعالى ils sont pas limités à un nombre précis. أما حديث celui qui connaît 99 noms il a آخره، ça montre pas que les noms ils sont limités. Là celui qui connaît 99 noms il a le jaza ولا شك أن الله il a plus de 99 noms. وبعض العلماء ils ont cité les noms qui sont cités في القرآن وفي السنة، c'est plus que 100، plus que 99. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى إلى ذي النوم، فلي نوم كون كوني فنتبثها، إلي نوم كي كوني با فالحمد لله، نسيك الله إلى ذي النوم كون كوني با. أما الصفات فسان بو بلو باست، والإنحراف إلي أكثر، فلهذا العلماء يفصلون في هذا الباب. يوم بسيتي كذلك عن ليفر دو ريفيرانس في الأسماء والصفات، لليفر دو كتاب شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه القواعد المثلى. سين رسالة نافعة جدا، واستفاد رحمة الله عليه من كتب ابن القيم رحمة الله عليه، البدائع وغير البدائع. إلى في الحقيقة إلى غزم كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إلى إكريس سليفغ القواعد المثلى. فطالب العلم كذلك سيفو كومبخوندغ هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فرسالة شيخ ابن عثيمين الفاسيليت بوكو سيغتو أو ديبار. قال وهذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، صفات ذاتية بحتة. قال صفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. trois catégories la cité هنا، دي صفات ذاتية، دي صفات فعلية، دي صفات ذاتية فعلية. قال فالصفات الذاتية البحتة، الذاتية أي سيد الصفات لازمة للذات، الله il a toujours eu il aura toujours ses صفات. C'est pas متعلق بالمشيئة contrairement au deuxième nom. فإلى ستة كم example كالسمع والبصر والعينين واليدين والكفين والأصابع والوجه والرجل والقدم والساق وهذه صفات ذاتية. هي دوتر تقسيم لكن نحن on détaille pas, c'est pas le moment هنا. قال والصفات الفعلية. الفعلية vous avez remarqué ça vient de le فعل. أما الذاتية ça vient de الذات. الفعلية أي c'est un فعل. إذا شاء الله عز وجل فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها. Si Allah il veut, il fait cette chose, s'il veut, il ne la fait pas. Et quand il fait, c'est du kamal, et quand il ne le fait pas, c'est du kamal. لأن الله عز وجل يفعل ما يريد. قال كالخلق صفة كالخلق صفة للخالق. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الله سبحانه وتعالى من أفعاله الخلق. C'est pour ça que من أسمائه الخالق. S'il veut créer quelque chose, يقول كن فيكون. قال وكصفة المجيء يوم القيامة. Vous avez remarqué que هذه الصفة المجيء الله سبحانه وتعالى il la fera يوم القيامة. المجيء الاتيان أي le fait de venir. فالله سبحانه وتعالى il fera هذا الفعل cette action يوم القيامة. أما الوجه الله il a toujours un visage. السمع الله il entend tout. البصر الله il voit tout. Vous avez un aperçu hein, la différence entre sifatun dhatiyya wa sifatun fi'liyya. Qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa sifatu al ityan. Qala ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al ghamam wa sifatu al rizq. Wa sayati ma'ana on a dit on ira à la fin. Annahu c'est bil fath c'est afsah al rizq. Qala ta'ala qul man yarzuqukum min as samawati wal ard qul illa. وصفة النزول في قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ينزل ربنا كل ليلة عند الثلث الأخير أو الأوسط يبلغ رواية في هذا إلى السماء الدنيا الحديث. قال في الحاشية خرجه البخاري ومسلم. فصفة النزول صفة ذاتية أو فعلية عند من؟ صفة النزول صفة ذاتية أم فعلية؟ عند من تفضل لماذا لانه ان شاء نزل وان شاء لم ينزل نعم كذلك قاجوت من يزيد تفضل نعم كما قال ان الفعل متعلق بالمشيئه فلهذا قيد الفعل بزمن معين ça serait une صفه ذاتيه on n'aurait pas besoin ou il y aurait aucun zaman qui aurait été cité. Amma le temps, l'an, il a été cité. Allah, il descend à tel moment. Ça montre que c'est une fi'liya. Amma le wajh, Allah, il a toujours un visage. C'est pour ça que nuzul, c'est une sifa fi'liya. قال قولهم أو قبل هذا صفة الاستواء في قول الله تعالى ثم استوى على العرش. الاستواء صفة ذاتية أم فعلية؟ لماذا؟ قال عز وجل ثم استوى على العرش. نعم. أي on a pas cité, il a pas cité tout le verset, لكن لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فça montre أن هذا الفعل il a été fait après خلق السماوات والأرض. Ça montre que c'est une sifa fi'liya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu faire ce fi'l à ce moment. C'est pour ça qu'il y a harf thumma. Thumma, ça montre un temps. Et après, après, il s'est élevé sur son trône. Azza wa jalla. Hada, ça viendra à ceux qui n'ont pas tout saisi. Al-amr sahl. Inch'Allah ta'ala, il y a des livres pour comprendre hada al-ba'. Qal wa hunak sifatun fi'liya, dhatiya. كصفة الكلام هذه الصفات سليدو ذاتية فعلية. والشيخ محمد أمان رحمة الله عليه له كلام جميل في الصفات كتابه النافع الصفات الإلهية et on avait وسع قليلا avec les frères في القواعد المتلى quand on avait fait les دروس. أما الآن on reste sur cet exemple qu'il a cité. قال كصفة الكلام فهي ذاتية باعتبار أنها من صفات الذات وهي فعلية باعتبار أنه يفعلها متى شاء. أي الله سبحانه وتعالى إلى توجور cette صفة أنه متكلم لأن celui qui parle pas c'est du نقص Et Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-awsaf al-kamila. Il a toujours sifat al-kalam. Lakin al-fi'l ay al-kalam fayatakallam matasha wa ma'a man sha'a 'azza wa jalla. Fa son sifa dhatiyya bi'tibar ay min jiha annahu il a toujours eu, et son sifa fi'liyya min jiha anna al-fi'l fi'l al-kalam il le fait quand il veut 'azza wa jalla. Et fi al-haqiqa hada c'est pas khas pour al-kalam kama bayyana al-imam ibn abi al-'izz wa kadhalika al-imam محمد أمان الجامي رحمة الله عليه قال ولهذا يقول أهل العلم إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد قديم النوع أي الوصف الله سبحانه وتعالى لا توجور il n'y a pas un moment où Allah سبحانه وتعالى n'avait pas صفة الكلام donc c'est une صفة ذاتية قديم النوع أي الله لا توجور حادث الآحاد أي les paroles الله سبحانه وتعالى parle avec qui il veut كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة لا شك أن الله va parler avec chacun يوم القيامة est-ce qu'il avait صفة la parole avant نعم لكن يوم القيامة il parlera avec ses عباد كذلك عز وجل il a parlé avec موسى il a parlé avec notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى يبعل بكئيبه قال قوله من الكلام قديم النوع حادث الآحاد يعني أن الله موصوف بأنه متكلم إلى توجوه صفة أنه متكلم عز وجل وذلك بأنه يتكلم متى شاء بما شاء إساس صفة من هذه الجهة أنها فعلية قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فخلاصة هذا القسم أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل فيثبتون كما أثبت السلف الله إلى دماء يديز الله إلى دماء Et ils n'ont pas fait le kayf, comment ? Et ils ne font pas ressembler. Na'oudu billah. Comme a dit Azza wa Jal, laysa kamithlihi shay'un, wa huwa sami' al-basir. Fabad al-ulama, yulakhisoun hada al-mu'taqad, wa yakouloun, ay fil asma wa sifat, ithbatun bila tamthil, wa tanzihun bila ta'atil. Hadi khulasa ta'iba. Ithbatun bila tamthil. Fabadalan naqoul anna Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, bila tamthil. Est-ce que c'est un visage comme les créatures ? Abadan. Wa tanzihun bila ta'til. Enfin, on dit qu'Allah ne ressemble pas à la créature, lakin ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sifat. Fa li hadha inharafa fi hadha al-bab ta'ifatan. Al-mu'attila wa al-mumathila. Al-mu'attila, ils ont exagéré fi tanzih, qalu anna Allah la yushbih ahad. Wa laysa kamithlihi shay. Wa hadha al-kalam haqq, lakin a'tal as-sifat. Ils ont dit, si tu dis qu'Allah il a des mains, ça veut dire qu'il ressemble aux créatures. Donc Allah il n'a pas de mains. Ha'oula, ils sont égarés, al-mu'attila. Et il y a plusieurs sectes, al-jahmiya ou al-mu'tazila, qu'on verra ensemble, incha'Allah ta'ala, dans notre cours du dimanche, fi al-firaq. Un autre extrême, wahum al-mumathila, ils ont exagéré. Fi al-ithbat. Ils ont dit, na'am, Allah il a des mains, et ses mains, c'est comme celles des créatures. Limadha li'anna indahum, le fait d'avoir des mains, ça peut être que des mains de créatures. وهذا ضلال مبين. لأن المخلوق بينهم يا un تفاضل يا un فرق في الصفات وفي القدرة etc. فكمن في ressemble الله sa créature. وهذا إن شاء الله تعالى يأتي معنا في رسالة أخرى وتقدم معنا كثيرا مع بعض الإخوان. أهم شيء dans cette رسالة الواجبات الآن أن التوحيد se divise en trois. توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات هناك آية من القرآن تجمع الأنواع الثلاثة عندما ونختم بهذا يا فيغسي في القرآن الكريم كي انغلوب لي 3 كاتيجوري عندما من سورة مريم تفضل أحسنت رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات كقوله عز وجل ليس كمثله شيء فهذه الآية من سورة مريم الغغب لتخوى أما نفي بعض الضلال مثل هذا التقسيم comme on a cité, وبعضهم يقول أن هذا التقسيم اخترعه وجاء به شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا كذب. هذا التقسيم يدي أدلة. Et même si النبي صلى الله عليه وسلم لا pas cité بهذا اللفظ والصحابة, هنا العلماء يستخدموا التقسيم pour rapprocher المسائل فقط. أما لا شك أن الصحابة ils ont compris هذه الآيات et toutes ces مسائل sans avoir cité ce تقسيم. لكن العلماء يفسدت il y a aucun mal في الحقيقة. لأن ce تقسيم il est fondé sur le حق. Il n'est pas fondé sur le باطل. وقولهم أن مؤسس هذا التقسيم شيخ الإسلام هذا كلام باطل. لأن بعض العلماء قبله اللي نسيته. ومنهم الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسير. وهو il est venu des années avant شيخ الإسلام. كذلك الإمام ابن بطة رحمة الله عليه. وهو توفي رحمة الله عليه سنة 70 و 80 و 300. 387. أما شيخ الإسلام رحمة الله عليه فإلى مور بيان أبخي إلى فيكو دان لي زاني 600 700, فلا شك أنه إلى فنو دي سيكل أبخي. فقال ابن بطة وسيتون كلام pour montrer أن دي زمام avant شيخ الإسلام إذن سيتي هذا التقسيم. قال ذلك أن أصل الإيمان بالله ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل توحيد الربوبية, أن الله سبحانه وتعالى هو الرب, هذا هو القسم الأول. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل الشرك توحيد الألوهية. ثالثا أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها توحيد الأسماء والصفات. هذا الكلام من الإبانة لابن بطة رحمة الله عليه. كذلك الإمام ابن مندة il a cité هذا التقسيم وهو il est la même période que l'imam ibn Battah أي القرن الرابع. والله تعالى أعلم. نعم تقدم معنا كثيرا وربما في بعض الدروس كنا نقول أو نتلفظ بهذه الكلمة بالكسر, وهناك الظاهر أنه فرق بين الرزق بالكسر والرزق بالفتح. Faut bien comprendre, là, on parle de al-sifa. فمن أسماء الله عز وجل الرزاق أو الرازق. وهذا الاسم اسم الرزاق يتضمن صفة الرزق بالفتح. وأحيانا نحن نقول الرزق بالكسر. هذا في نظر. فالصفة c'est le fait de dire الرزق بالفتح. كما قال العلامة الهراس رحمة الله عليه في شرح الواسطية. ومن أسمائه سبحانه الرزاق وهو مبالغة من رازق للدلالة, وسيأتي معنا كذلك بعضهم يقول الدلالة سلام ممشوز أسكسي بالكسر أو بالفتح على الكثرة سمن أوزان الكثرة فعال. فالرزاق سمونتر كو الله سبحانه وتعالى يدن بوكو ساسي من حيث معنى الاسم. قال مأخوذ من الرزق بفتح الراء. Tu ne dis pas sifatul rizq, tu dis sifatul rizq quand tu parles de Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ قال الذي هو المصدر. أما الرزق بكسرها فهو لعباده الذين لا تنقطع عنهم أمداده وفواضله طرفة عين. أما الرزق c'est ce que Allah donne. أما الرزق c'est le فعل الصفة. فمثلا نقول من أسماء الله عز وجل الرزاق المتضمن لصفة الرزق بالفتح. ثم نقول هذا الطعام من رزق الله بالكسر. أي سي الله كخي سي الله كي لو أدوني ست شوز سي دو رزق. لو بان سي دو رزق, لي بواسون سي دو رزق, لا فيوند سي دو رزق. كذلك الرزق المعنوي العلم اكسترا. أي سي سكو الله تادوني. أما الرزق بالفتح سي الفعل. Et nous, quand on dit al-raziq ou al-razzaq, al-mutadammin les sifat, on ne peut pas dire al-rizq fil haqiqa, lianna al-rizq c'est quelque chose de makhlouq. Al-sawab et al-ta'bir al-daqiq, on a c'est al-razq bil fath, ay an al-sifa c'est al-razq. Et son sifa fi'liya, Allah il donne à qui il veut. Hada kalam, al-shaykh al-harras, rahmatullah alayh, min sharh الواسطية. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, on lira la même chose avec le wilaya ou le walaya. هذا c'est أسهل. حقيقة يجوز de dire les deux. كذلك الدلالة والدلالة. كذلك العلاقة والعلاقة. هذا لا بأس. بعض العلماء يسد des فروق يسير par rapport au معنى. لكن مثل الولاية والولاية فلا بأس. مع أن الأفصح سي الولاية quand on parle de المحبة والنصرة. Quand on a parlé nahnu de nawaqid al-islam et annahu ma yata'allaq bi al-awliya et le fait de prendre comme allié, al-afsah c'est de dire al-walaya, comme a dit le Cheikh al-Fawzan, al-walaya bi fath al-waw, quand on avait lu son kalam. Naktafi bi hada et dakkiruni le prochain cours à la fin naqra hada. Subhanak lahum hamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.